السلام عليكم. اليوم القصة عن فتاة اسمها سكينة، فتاة مغربية عايشة في مدينة بني سليمان. هذه سكينة عندها 3 أخوات وأخ ووالدتها، أبوها متوفي رحمة الله عليه، وعايشين على راتب أبوهم بعد التقاعد. أبوها أصلا كان ضابط صف وتوفى نتيجة مرض رحمة الله عليه. المهم الراتب كان جدا ضعيف، ما كان يغطي مصاريف هالعائلة، ووالدة سكينة كانت تحاول وتشتغل ومني ومنك علشان توفر أبسط الحاجيات لعيالها، سكينة وبناتها 3 وكذلك ولدها. المهم مالكم بالطويلة، قبل 3 سنوات عندهم واحدة من جاراتهم ساكنة في نفس العمارة اللي ساكنة فيها أم سكينة والبنات. هذه الجارة جت حق أم سكينة قالت لها: يا أم سكينة، في عندي أحد أقاربي وإحنا ندور له على بنت الحلال. قالت لها: منو هذا يعني؟ قالت: هذا خالي، وخالي عميد في الشرطة. قالت لها: عميد في الشرطة؟ كم عمره هذا؟ قالت: عمره في ذاك الوقت 63 سنة. استغربت، قالت لها: بس أنا يعني بناتي يعني ما في واحدة بكبرة يعني. قالت: لا، إحنا نبي سكينة. سكينة كان عمرها في أول 30 تقريبا. قالت لها: بنتك يعني ما تزوجت وأنا خالي يدور على بنت الحلال قالت لها: زين، خالك يعني برتبة عميد وعمره 62 سنة، معقولة يعني ما عنده يعني ما تزوج أول، ما عنده عيال؟ قالت لها: لا، زوجته توفت بعد زواج 30 سنة، والله ما رزقهم بعيال. والرجل يعني أنا مدحت له سكينة وقال لي: شو فيها؟ فش رايك يا أم سكينة، موافقة؟ قالت: خلنا أكلم بنتي. كلمت بنتها، قالت لها: يا بنتي، والله جايين خطاب وهذا عميد ووضع المادي جدا ممتاز وما عنده عيال وزوجته متوفية، اتوافقين؟ قالت: اوافق لعدة اسباب. اول شيء رجل مقتدر وعنده بيت وممكن يعيش حياة سعيدة. الشيء الثاني ان فقط زواجي هذا راح يساعد عائلتي، يعني امها وخواتها، وراح يشيل منهم مصروف اللي امها تنفق عليها هي وخواتها يعني. فقالت: انا ما عندي مانع، راح اتزوج اكيد يا سكينة. قالت: اكيد. جاء العميد وشافها وخطبها بشكل رسمي وكتبوا كتابهم وتم موضوع الزواج. لكن لما جوا يكتبون عقد الزواج شرط العميد شرط غريب. أول شيء شرط أنها تجيب لي أولاد، يعني إذا جابت لي بنت بنتين 3 أنا يعني يحق لي أني أطلقها. سكينة قالت: هذا شيء بيد رب العالمين، لكن أنا ما عندي مانع، الرزق عند رب العالمين. قالت: أوكي، موافقة. الشيء الثاني في الشرط أن ما عندها زيارات وصديقات وروحات وجيات، لا، أنا ما عندي هالنظام، يعني تبي تروح بيت أمها وخواتها أوكي، غير هالكلام ما عندي. لا تقول لي أنا بروح أعراس وأنا بروح حفلات وأنا بروح زيارات، لا لا لا لا. قالت: ابدا، انا اصلا بنت ما اطلع من البيت، وانا ماني من البنات اللي يطلعون دائما، ما عندي مانع، موافقه على الشرط. قال: اذا حصل خلاف بيننا فانا يحق لي اني اطلق بدون ما طالبني باي مستحقات. سكينة قالت: يعني انا اصلا ماني طمعانه فيه علشان هو يفكر التفكير، لكن علشان اثبت له اني انا ماني موافقة عليه عشان فقط ان عنده فلوس وكذا، انا ادور الستر، انا ما عندي مانع. وافقت على كل شروطه وهو مبسط انها في بنت يعني موافقتها على كل شروطه. قالت: يلا. مشت الامور وتزوج وانتقلت من سكن بيت اهلها والدتها وخوانها الى مدينة خريبكة. استقرت في شقة. بعد سنة من الزواج جابت له ولد، احملت ومرور فترة الحمال وبعدين جابت ولد، انبسط وطار من الفرحة. هذا اللي كان يتمناه بعد هالعمر هذا كله وتجيب له ولد. لكن تعكرت الأجواء بعد ما طلع تقاعد، أهو بقاله سنة واحدة وطلع تقاعد. وانتم عارفين المتقاعدين بعضهم اللي مو مخطط شي يسوي بعد ما يترك الوظيفة، وهذه مشكلة ترى يعاني منها الكثير في حول العالم، انه خلاص ملتزم في دوام 35 سنة 40 سنة وهو عنده الروتين يروح الدوام وينجز، ولا تلقاه كان مسؤول وعنده موظفين وكان شايف عمره، فجأة لقى نفسه بالبيت من المطبخ إلى الصالة إلى غرفة النوم. وتلقاه في بعضهم حتى علاقاته الاجتماعية ضعيفة جدا، فيتسبب هالموضوع هذا بأزمة نفسية عند الشخص. هذا اللي حصل مع العميد. جلس أول يوم ثاني يوم ثالث يوم مبسوط أنه تقاعد وارتاح من العمل، لكن لا، الموضوع ما هو موضوع راحة، موضوع الروتين اللي لازم يطلع، لازم عنده مسؤوليات، عنده سلطة، عنده كذا. بدأ يفتعل المشاكل داخل البيت مع منه، مع سكينة، ضرب وإهانات وغلط وتقول ما يخالف رجل كبار وتقاعد ومتغير عليه الجو، أتحمل زوجي وأبو ولدي، وتحمل هالمسكينة بنت في غيرة تبي الستر فقط، ما تبي المشاكل وما تبي السولف وتشكى عند أهلها. شهر شهرين ثلاث أربع بدأ يحصل معاه اكتئاب وبدأ يوسوس وقام يتشكى من الأمراض ويحس إنه ما هو طبيعي، ويروح يسولف حق واحد من إخوانه. هالعميد هذا عنده إخوان أصغر منه ومتزوجين وعندهم أولاد، وهذا العميد كان يحب إخوانه ويحب عيال إخوانه بشكل لا يوصف، لأنه يشوف فيهم تعويض عن فقدانه موضوع الأبوة وأنه ما عنده عيال. زوجته الله يرحمها ما جابت لأولاد، كان يعني المشكلة من عندها. فطول حياته كان يهتم بعيال أخوه ويصرف عليهم وينفق عليهم، خصوصا أخوه هذا اللي راح اشتكاله. هذا العميد كان معيش أخوه وزوجته وعياله لدرجة يدفع إيجاراتهم، يدفع مصاريفهم، مصاريف عيالهم، يزورهم. كل حياته كانت مجرد اهتمام في الآخرين، أخوانه وعيالهم. هو ما عاش حياة أبدا، فقط وظيفة ويجمع بهالفلوس، وما يعرف وين يروح يودي الفلوس وين يصرفها، فيصرفها على أخوانه وعلى عيالهم، خصوصا الأخ هذا. راح يتشكى، قال أنا أحس أني تعبان، أحس أني متضايق، نفسيتي تعبانة، من تزوجت من كذا. وياخذ أخوه يتمشى معاه، قال له اسمعني، أنا بقول لك شيء، صحيح أنت أخوي أكبر مني وتفهم فيها الأمور، لكن في شيء والله أنا كنت خايف من أول أقول لك، لكن دام موصل الموضوع إلى أنك تشكى من الأمراض والحالة النفسية وما أدري، لا لا لا أنا بكون صريح معك وأقول لك. قال شنو فيه؟ تكلم. قال ترى أنا من أول حاس أنك مسحور. قال نعم، شو مسحور؟ قال إيه نعم، أنت مسحور ومن غشي على عيونك، يعني أنت ما استغربت أن عمرك 63 سنة الآن؟ قال لا إيه نعم. قال اللي بهالعمر يجيبون عيال؟ أنت طول عمرك ما جبت عيال، بزوجتك الأولى 30 سنة ما جبت منها عيال، شلون مع هالمرة جبت عيال؟ قال إيش تقصد أنت؟ يعني أقصد اللي أنت فهمته، يعني معقولة أنت عميد خبرة أكثر من 40 سنة جنائية وأنت عميد متميز متفتح الذهن تلعب عليك وحدة مثل هذه مثل سكينة؟ هذا العميد عصب، احترم نفسك وشلون تكلم على زوجتي بهالطريقة. قال اسمعني انت اخوي وانا لازم انصحك، هذه قاعدة تلعب عليك، ساحرتك ومخليتك حتى مو مركز. معقولة ان هالولد هذا ولدك وانت عمرك الان 63 سنة؟ ليش ما جبت عيال ايام زوجتك؟ قال يا من الحلال زوجتي سكينة ما تطلع من البيت ابدا، ولا عندها صدقات ولا تروح ولا، انا واثق فيها واثق من اخلاقها، وشنو علاقتها في موضوع الاوجاع اللي فيني والحال النفسية والاكتئاب؟ قال اي مسويت لك سحر، هذا السحر يسمونه سحر التوكل او المأكول يسمونه، هو اللي يسبب هالامراض في جسد الانسان ويخليك مغشي على عيونك وما تعرف الحقيقه، حتى لو انها تخونك امام عيونك ما تنتبه. هذا العميد طبعا ما دش في باله هالكلام، قام يعني صرخ على اخوه وزعل معاه وتركه ومشى. انا بقول لكم الان ليش اخو العميد يقول له هالكلام. في اول فيديو قايل لكم انا ان العميد هذا المسكين لانه ما كانت يجي له عيال وراتبه قوي وعنده خير ومعارف يصرفه وين، فكان يهتم بعيال اخوه يعوض انه ما عنده عيال بعيال اخوه ويصرف عليهم، وكانوا مبسوطين عليه خصوصا هالاخ الحقير. لكن من تزوج وانشغل بالدنيا وجاه ولد قالوا خلاص فلسنا من الراتب وفلسنا من المصاريف، وكانوا اصلا ينتظرون اليوم اللي يموت فيه، يموت وما عنده وريث وياخذون كل حلال الاراضي والمزارع اللي شاريها والشقق والخير كله. لكن الان اصبح عنده وريث، عنده ولد، فقالوا خلونا نلعب على هالوتر. طبعا منو بتخطيط منو هالاخ هذا، وتروح الايام وتجي الايام. طبعا العميد لما رجع بعد كلام اخوه بدا فعلا يشك بزوجته ويسالها وهذا ولد منه، وهي زعلت شلون تخونني وجابت اهلها وبعدين راضاها، حس انه هو غبي شلون سمع كلام اخوه شلون يفهم الموضوع بهالطريقه. المهم تصافوا، لكن الى الان شاك في داخله وبدا يفكر في الموضوع بينه وبين نفسه. يوم الايام وتواصل زوجة أخو العميد مع سكينة وتسولف معها، بما أنهم يعني أصبحوا أقارب وتسولف لها شلون زوجك وشلون حالته، ويقولون تعبان، تقول إيه والله يتشكى دائما، يحس بأمراض، يحس مفاصلة تعورة، مرات يقول الكلى عندي تعبانة، مرات يقول قلبي يعورني، كلها هواجيس بسبب أنه قاعد يعني في البيت ما يتحرك ومن هالكلام. قالت له اسمعيني، زوجك ممكن يكون مسحور وممكن أحد حاط له السحر علشان يفرق بينك وبينه، خصوصا أنكم توكم متزوجين ما صار لكم سنة وشوي وعندكم ولد وعايشين بخير ونعمة، صدقيني هذا سحر. فهذه سكينة تقول لها شنو يعني، معقولة من بيسحرنا؟ ليش احنا سوينا احنا كذا؟ قالت له يبا الناس تحسدك على أتفه الأمور، فما بالك بموضوع هالخير أنك ماخذ عميد. قالت له سمعيني، في شيخ دين أنا عارفه، هذا الشيخ دين قرايته وحدة يقرأ عليك مني تنحل مشاكلك مني. قالت يعني يقرأ علي أنا؟ قالت نعم يقرأ عليك أنت وأسرتك، أو صدقيني بتنحل مشاكلك، ما راح تشوفين العميد إلا يرجع إنسان وديع وطيب وحبوب، والأمراض هذه كلها تروح من عنده وتصير حياتكم أفضل. وقعدت تزن على راس الحية هذه، تزن تزن تزن إلى أن صدقت سكينة، قالت يلا شيخ دين يعني ما يعني شيء مو مضر. قالت يلا أمشي أنا وديك، وتستأذن من زوجها العميد، قالت له أنا بروح مع زوجة أخوك بروح السوق وكذا، وحتى زوجة أخوك قالت له ما يخالف إيه بتروح معاي بنشتري أغراض ونرجع. قال أوكي، خذتها وراحت إلى أحد الأحياء اللي فيها شيخ الدين. يوم جت تبي تدخل عند الشيخ تقول لها، تقول حق سكينة ادخلي انت الحين وقولي له شنو مشاكلك، وهو راح قالت لا لا لا لا انا مستحيل ادخل بروحي، لا انا خاف وانا عمري ما رحت للاماكن ولا اعرف. قالت له هذا شيخ دين خايفة من شنو؟ قالت له يا تدخلين معايا ارجع. قالت خلاص بدخل معاكي. ادخلوا، يوم ادخلت ولا هذا مو شيخ دين، هذا حاط بخور ومسابيح وخرز واشكال مرعبة معلقها، جلود وحيوانات واضح واضح دجال. خافت في البداية وقالت لها انت وين جابتني، انا عبالي شيخ دين، فكرت يعني شيخ امام مسجد ولا كذا، يعني شنو هذا، هذا مش شعب. قالت لا تكلمين، اخذي حاجتك منا ونمشي، احنا ايش نبي فيه. بالناسبة قالت له بس هذا يعني حرام. قالت له اي حرام، يحل مشكلتك اهم شيء. خلاص اسكتت، بعد هي دخلت وخلاص. فقعد شيخ الدين او اللي يسوي نفسه شيخ الدين يسألها اسم امك اسم منو، عارفين حركات، عندك مشاكل، زوجك مسحور، وبدأ يطلع لها الافلام ويسولف معاها ويحط لها بخور ومن الحركات شوي، وتقوم زوجة اخوها. قالت والله يا سكينة انا نسيت القدر على فمة النار، انا بروح بسرعة بسرعة بروح اطفي النار اللي على القدر اللي هو الطنجرة او يعني حاط الاكل على النار ونسته، وتطلع ركض. بقت سكينة خلاص تبي تخلص، وهذا قاعد يقرا عليها ويسوي لها حركات وبخور وكذا. اول ما طلعت زوجة اخو العميد رفعت التليفون واتصلت على العميد، مرحبا مرحبا شلونك شو الاخبار. قالت لها ترى انا كنت ويا سكينة في السوق، بعدين هي تركتني وراحت عند مشعوذ، وانا صراحه ما رضيت اروح معاها وقلت ابلغك للامانه، لان انت يعني حسبه ابونا وحسبه كبير العائله وكذا. هذا يوم سمع مشعوذ وين مكانه، قالت له مكانه المكان الفلاني، ويجي طياره ويدخل عند المشعوذ ولا سكينه قاعده وهذاك مولع البخور يسوي لها كذي، يعني يسوي لها حركاته. وهني كانت الصدمة، أهلا وسهلا سكينة وعند مشعوذ، يعني كلام أخوي صحيح، أنا مسحور وهذا مولدي، وأنا شون عمري 63 جايب ولد الآن، ليش ما جبته قبل، والأمراض اللي فيني من السحر، السحر اللي يؤكل ويمسك سكينة وضرب ضرب ضرب إلى أن وصلها للبيت. قال خلاص الحين تأكد أن هذا اللي ساحرته، أخوه كلامه كان 100%، وضرب وسوالف وليش وكذا، وأنا راح أقتلك، أنا راح كذا أنا كذا. قامت واتصلت على أهلها، وتجي أمها المسكينة من بني سليمان إلى خريبكة وتهدي زوج بنتها وتوضح له الموضوع، وقالت طبعا سكينة فهمت الآن إن هذه كانت مكيدة من زوجة أخو العميد، وإن متعمدة إن تخرب بيتها، وخلاص أصبحت في موضع لا تحسد عليه، شافها شوف العين وهي قاعدة عند المشعوذ. يهدون فيه وهي تحلف له والله أول مرة أروح، والله كانت معاي وهي اللي قنعتني، والله كذا، مو مصدق، لكن علشان الولد وبدأ يهد الوضع وبدأ يركز شوي، قال أنا ما بكبر المواضيع، سكت عده السالفة. مرت الأشهر وكانت الأوضاع متوترة لكن مستقرة، وتحمل سكينة بالثاني بعد مرور سنة ونصف سنتين، ويجي أخوه أخو العميد يسولف معه، قال صدقتني الآن أنها تخونك. قال شنو ايش قاعد تقول أنت، تبيني أقتلك أنت على الكلام هذا، شلون تتهم زوجتي. قال إلى الآن ما فهمت، معقولة إلى الآن ما فهمت الكلام هذا؟ قال أي كلام؟ قال أنت تقول زوجتي حامل؟ قال إيه نعم زوجتي حامل. قال شلون حامل وأنت مسوي عملية البروستاتا من فترة؟ شلون؟ فهمني، لو أنك صاحي شباب صغير صاحي ومسوي العملية يعني موضوع الإنجاب هذا يكون صعب جدا بالنسبة لك. الآن أنت بهالعمر ومسوي العملية وزوجتك حامل. هني العميد قال لا أنا شلون طافت علي. فعلا هو كان مسوي عملية البروستاتا، فكان الوضع عنده تعبان جدا، وهو على كبر عمر وعنده امراض وعنده كذا، شلون فعلا شلون حامل بالثاني. الفتره اللي كانت حامل فيها سكينة كانت تخلي ولدها اللي اسمه هود عند جدتها عند امها في بين سليمان، لانها حامل وتعبانه ويلا شايله نفسها ويلا يعني تطبخ وتكنس وتغسل حق العميد والحين حمال وشوي الوضع صعب، وهذا الوسواس ماكله يفكر ليل ونهار انا فعلا غبي، الولد الاولاني هذا هود هذا فعلا مولدي، والثاني شلون حملت وانا اصلا وضعي تعبان وانا ما قربت لها من سويت العملية شلون. وقعد يفكر يفكر قعد ياكل بنفسه. وذاك اليوم او يمسك سكينة قال له سكينة شوفي ممكن انك قدرتي تخدعيني في المرة الاولى لكن في المرة الثانية مستحيل تطوف. قالت له شنو شفيك شفيك صاير، ترى وضعك مو مضبوط هاليومين وصاير انطوائي وما سولف معه. قال له ايه لاني انا ناطر اللحظة اللي انفجر فيها. قال له سكينة انت تخونيني مع منو؟ انا حرام عليك الكلام اللي قاعد تقول، تكلمي اعترف. او يضرب فيها يضرب فيها يضرب فيها وهي حامل يضرب فيها والبنت تبكي وكذا، وتقوم تتصل على امها وعلى اخوها، او يجون المساكين من بن سليمان تبعد بعيد شوي عنهم يعني معاناة على ما يجونها لين وصلوا عندها. فقاموا يتدخلون بينهم وش اللي صاير. قال انا شلون زوجتي حامل وانا اصلا مسوي عملية بروستاتا واصلا ما قربت لها من سويت العملية وانا كنت شاك فيها وهي سويت لي سحر. قالوا لي موضوع السحر هذا يا ابن حلال فهمتك البنت وحلفت لك ما تصدق الى الان في بال. قال لي انا شفتها بعيني. قالوا لي زين موضوع ولدك شنو علاقته؟ انت قمت توسوس ترى هم يعني بعد ما ودهم يعني يخربون بيتها ما ودهم، لكن قالوا له خلاص يبقى تشلون يا سكينة شيل أغراضك وناخذك عندنا في البيت، اتركيه هذا اتركيه خلاص هذا صار مجنون. المهم لحد ما جاء الليل وأمها تهدي فيها وتهدي بزوج بنتها شوي تراجع، أوه ماش فيهم يعني وضع النفسي متردد، مرات يجي من أقصاه وصعب بالتعامل ومعصب حتى ومرات يطخ ويتندم وبدأ يتأسف لسكينة. وقال خلاص وتأسف من عمته وحقك علي، ولأنه بدأ يصارخ على زوجته ويغلط عليها قدام عمته وأخوها، لكن لما حس بالندم شوي قال خلاص وأنا آسف وخليك قاعدة يا سكينة. قالت عمته خلاص الله يهديكم ولا تروحون يعني بذاك الراي ولا تفكرون في موضوع الخيانة وانتم يعني في بداية حياتكم، تقول يعني توكم متزوجين حرام بينكم ولد هود عندي وانا ترى راح الفترة هذه بخليه عندي لين تستقر الحالة النفسية لك وكذلك لزوجتك الحامل، يعني لازم تراعيها المسكينة. قال ماشي ماشي. اطلعت ام سكينة مع ولدها ومشت، بقت سكينة في البيت مع زوجها شوي، وتنتبه سكينة ان في لعبة تاركها ولد الجيران عندها داخل البيت. هذا عندهم ولد الجيران نفس عمر هود ولدها اللي ابو سنة ونص سنتين، فيجيبونه مرات يلعب مع هود ويجيب معاه العابة مع الجارة مع امه يعني. فذاك اليوم ناس اللعبة تذكرت قالت علشان لحد يعني الجيران يقولون هذا والله ما أخذ ألعاب عيالنا وكذا، خذت اللعبة وقالت حق زوجها بعطيه حق جارتي. قال يروح يلا، راحت حق جارتها ضربت عليها الباب وعطتها اللعبة قالت لها هذه لعبة ولدك ناسيها عندي ذاك اليوم لما جبتوه يلعب وكذا، وهي تسولف مع جارتها زوجها العميد يضرب الباب من داخل، يعني كأنه يقول حق سكينه يلا خلصي لا تكثرين كلام. هو ما يحب تطلع برا الباب، مقيدها عنده حب تملك مو طبيعي فيها. تعرفون عسكري سابق وخلاص تفكيره تفكير الأوامر وكذا، يضرب عليها الباب يعني خلص بسرعة. قالت لها يلا أنا استأذنك، ورجعت سكينة ودخلت البيت. أول ما سكر الباب قال لها روحي جيبي لي ماي. قالت له حاضر. أول ما راحت تبي تدخل المطبخ ويطلع سلاح اللي هو بندقية الصيد هذه، أو يطلق عليها طلقة بالظهر جت في مقتل، وتطيح سكينة ولا هي ميتة على طول. سمعت منه الجارة صوت اطلاق النار، جتهم تركض. أول ما جت تفتح الباب جارتها سمع صراخ لما مع الضربة وصرخت سكينة، وفجأة كل شيء يعني صامت، حست إنه في شيء صار. جتهم تركض، فجأة العميد ودفع عليها الباب يعني قال لا لا تدخلين، اتصلي على الشرطة. اتصلت على الشرطة قالت في اطلاق نار وكذا، وزوجها ما خلاني ادخل وقال لي اتصلي على الشرطة. قالوا لها شفتي شيء؟ قالت لا ما خلاني ادخل. يوم جو الشرطة ولا العميد قاعد في الصالة في الاستقبال، وسكينة طايحة على بطنها على الأرض وميتة، وجنب سلاح الصيد، وعلى طول تحفظ على السلاح وعلى العميد، ورفعوا جثة سكينة للطب الشرعي. قالوا له شو اللي صار؟ قال أنا كنت أنظف سلاحي، هذا سلاح الصيد وهذا سلاح مرخص، وبالغلط جت الطلقة فيها. شلون يعني؟ قال لا يعني أنا قتلتها بالخطأ. لا تنسون أن هذا عميد، يعني هذا مر عليه جميع القضايا الجنائية بأشكالها وأنواعها، كان حذر جدا في التعامل مع الجريمة، أنه سلاح صيد وأنا مو قصدي وهذه زوجتي وأم عيالي وكذا. المهم بدأ التحقيق وبدأ تطلع السوالف، وجت أم سكينة قالت أنا كنت عندهم وكان بينهم مشكلة، وكان يتهمها أن هذا مولده وكذا. رجعوا له قالوا تعال أنت شون في خلاف؟ قال إيه الخلاف اللي بيني وبين زوجتي يحصل في كل بيت، بس مو معناته أني أقتلها. أما موضوع مقتلها هذا كان بالخطأ فعلا، أنا كنت أنظف سلاح وجت الرصاصة فيها. لو أني أبي أقتلها حقيقة وأنا بنتقم منها ولا غاضب منها كان أطلقت في وجهها، يعني ليش من الظهر؟ أنا خايف من شنو؟ جننهم. مالكم بالطويلة، التحقيقات مشت وبدوا يسألون يسألون يسألون، ولا تكشف البلاوي أن فعلا هذا كان يعني ما يعني إنه شاك بزوجته ويقول إنه هود ما هو ولدي، واللي في بطنها كذلك ما هو ولدي. قالوا يبغى خلونا على مية بيضة، راحوا خذوا جثة سكينة رحمة الله عليها وفحصوا الجنين اللي في بطنها، أو يطلع الجنين أبوه العميد. أخذوا عينة من الولد هود اللي عمره سنتين تقريبا، سنتين وشوي، ولا هود كذلك مطابق لجينات أبوه اللي هو العميد، والبنت أصلا عمرها ما طلعت من البيت من تزوجت هالعميد، لكن هذا أخوه لعب فيه لعب فقط علشان يستفيد من أملاكه. لا المصيبة مو هني، المصيبة أن التحقيقات افتحت ملف مقتل زوجته بعد زواج 30 سنة، ولا زوجته مقتولة ولاقين جثتها في فندق بظروف غامضة، وإلى الآن ما هم عارفين من اللي قاتلها أصلا. القضية ملخبطة جدا، والعميد هذا لاعب فيهم، لكن هو مليون بالمئة هو القاتل، كان قاتل متعمد إنه قتل زوجته، لكن كان بدافع الأوهام لأنه انصدم بعد ما اكتشف ان الجنين وان ولده هود هذا اصلا من صلبه، وزوجته كانت شريفة عفيفة مسكينة ما لها أي علاقات، لكن أخوه وزوجته هم اللي لعبوا بحسبته وخلوه صار مثل مجنون، وخصوصا بعد ما شاف سكينة موجودة عند مشعوذ. طبعا القضية إذا تحبون تتابعونها، لأن إلى الآن ما صدر حكم، لأن الجريمة مقتلها كان في شهر رمضان الماضي. فإذا تبي تتابعون شو اللي حصل والمحاكمة إلى الآن ما بدأت، تقدرون تكتبون عميد متهم بقتل زوجته في خريبكة، لكن ما راح تلقون تفاصيل اللي أنا سردتها لكم، راح تلقون فقط أن قتلها بسلاح صيد، وأن قتل عن طريق الخطأ. وإن شاء الله الأيام القادمة راح نكون حريصين على أن راح نعرف شنو الحكم وشنو تكشف من أسرار في هالقضية. وهذه نهاية سالفتنا، وفمان الله، مع السلامة.